بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة لهذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن المقربين: فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه تبارك وتعالى هيبة له وإجلالا، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له أو إن لم يغفر له ويرحمه. فإذا قضى من الاستغفار وطرا كان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها، مقويا على أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل نائما طول ليلته لم يعمل شيئا، فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر. طبعا هذا بعد سنة الفجر، فإنه يضجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا صلى وقام الليل وصلى السنة اضطجع صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: فيصلي السنة وابتهل الله بينها وبين الفريضة، فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه، ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ولعل هذا من باب تجربة، وإلا لم تثبت سنة مرفوعة فيما أعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بعد سنة الفجر يكثر من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. والأذكار لها أسرار عجيبة ولها إمدادات يعرفها من خبرها ومن استحضرها بقلبه ومن وقف عندها. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، ثم ينزل صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن، فإن القرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة. ولهذا القرب يعني يحاول أن يقترب من الإمام، إن لم يتمكن أن يكون خلفه مباشرة خلف قفاه أو عن يمينه قريبا منه، فيحاول الاقتراب منه. ومن هنا قد يترجح أن يسر الصف مع القرب من الإمام أولى من يمينه مع البعد. فالقرب من الإمام يقول: فإن القرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة، ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صلاة الفجر بصفة خاصة من الروحانيات ومن السكينة ومن الطمأنينة ما له، بدليل أن الله قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن صلاة الفجر كانت مشهودة من الملائكة. ويدل على ذلك حديث الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. قيل يشهده الله عز وجل وملائكته، وقيل يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح بعدما بين رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ويقصد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر. وقيل أشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر، وذلك لأنها في أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل، فيشهده ملائكة الليل والنهار. احتج لهذا القول أو احتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. رواه البخاري في الصحيح. قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي، يعني أن الله يشهد وملائكته، أصحاب القول الأول، وهذا لا ينافي قولنا، وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة، وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل، تفهم يا إخوان؟ كقرب الله العام سبحانه وتعالى، وكرحمة الله العامة، وكرزق الله العام. فرحمة الله العامة شيء، ورحمة الله بعباده المؤمنين شيء آخر، ورزق الله عز وجل للخلق عموما رزق عام، ورزقه للمؤمنين رزق خاص، ورزقه للأنبياء والمرسلين رزق أخص. فإن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده بهذا. فالله عز وجل شهيد على كل شيء، فهو يشهد وهو على كل شيء شهيد، لكن شهود الله سبحانه وتعالى المراد هنا إنما هو شهود خاص. يقول ابن القيم: فإنه متصل بنزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد وساق بسنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3، وهم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحي وملائكته، فتنتفض، فيقول: قوم بعزتي. ثم يطلع إلى عبادية فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعصيه؟ ألا داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله عز وجل وملائكته وملائكة الليل والنهار. والحديث كما قال المخارج هنا حديث ضعيف، لكن نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة. ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة بصلاة الصبح، لأن الله لا ينزل في أثناء النهار، إنما ينزل ربنا سبحانه في ثلث الليل الأخير كما أخبره عن نفسه. فتميزت صلاة الصبح بأن نزوله سبحانه وتعالى يتصل إليها، وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر، ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه، وفي لفظ حتى يضيء الفجر، وفي لفظ حتى يسطع الفجر، وذلك هو وقت قراءات الفجر. وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها، تقديمها في أول وقت وعدم تأخيرها، ولهذا كانوا ينصرفون منها بغلس، كانوا ينصرفون منها ولا يكاد الواحد يعرف صاحبه. وأما ما ورد من أنه أسفر بها فهذا في بعض الأحيان ليدلل على الجواز، وإلا فحاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكر بصلاة الفجر، لكن بعد دخول وقتها إذا تيقن دخول صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها، ولهذا كان يطيل القراءة، كان يقرأ 60 إلى 100، كان يقرأ قراءة طويلة، ومع ذلك يخرج من الصلاة ولا يكاد الواحد يعرف صاحبه من الغلس، لا كما يفعل البعض الآن ويواظب أنه يصلي الصبح حتى تكاد تطلع الشمس، حتى تكاد تطلع الشمس، أو يؤخرونها جدا بدعوى أن الوقت فيه اشتباه وكذا، فيؤخرونها جدا ربما تكون إقامة الصلاة بعد انفجار ضوء الصبح في النهار. قال وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دل على استحباب تقديمها مع مضابة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلس، وهذا لا يكون إلا من شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح يعني النزول. رواه الدارقطني في نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعصيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وقال المحشر حديث حسن، يبقى ينصرف القارئ من صلاة الصبح، يبقى إلى صلاة الصبح، إلى حتى يسطو الفجر، حتى يضيء الفجر، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح، كلها روايات تدل على أنه إن شاء الله يرجى أن يكون وقت الصبح وقتا متصلا بالنزول، والنزول هذا فيه رحمة بالعباد، ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا هل من كذا. فنزوله سبحانه وتعالى يكون نزولا حقيقيا، هذا النزول من ثمرته وأثره أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويفتح لهم باب الرجاء، فينصب الإنسان قدميه في هذا الوقت ويدعو الله سبحانه وتعالى، إن كان من ذنب استغفره، وإن كان من ضيق رزق سأله السعة، وإن كان من هم سأله كشفه، وهكذا. قال رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل، كلهم قال أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإذا كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى كاشفة المراد، لو حفظت هذه اللفظة رفعت الإشكال، حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح هذا النزول، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين، وأن حديث ليث بن سعد عن محمد بن زيادة يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، كما رواه يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر بن أبي مسلم قال شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، ثم قال هل من سائل فأعصيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث أغيثه، هل من مضطر أكشف عنه. الله أكبر، كم نغفل يا إخواني سبحان الله عن هذا التجلي وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء. قال الدارقطني فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة، والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. فإذا فرغ، هذا كل حال المقربين من ليل من تسبيح من استغفار من أول النوم وهو عند نومه وهو يطالع المشهد العلوي في رب يتجلى على عرشه سبحانه وتعالى في عليائه يأمر سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ثم نوم هو عبادة، ثم قيام بعد ذلك مستحضرا معنى البعث والنشور، ثم بعد ذلك قيام من الليل، ثم بعد ذلك الضجعة، ثم بعد ذلك سنة الصبح، ثم بعد ذلك هذا الذكر الذي قال ذكر عجيب، ثم بعد ذلك صلاة الصبح والقرب من الإمام. قال بعد ذلك فصل، فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا، ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسناء، ولو كانت مع العلم فهذا أفضل، أفضل من كل شيء. فما أعظم الأسرار الموجودة في درس الفجر، فإنها أسرار عجيبة وله مدد عجيب في نفس المؤمن، لأنه لا يتوقف على الذكر فقط، إنما هو ذكر ومطالعة سير الصالحين والاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومطالعة معاني القرآن الكريم، وهو سبب في أن تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده، وهو أيضا تجديد للإيمان وأيضا تجديد العهد مع منهج أهل السنة والجماعة، فأنت تذكره كل يوم، وأيضا فإنه دعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وأيضا هو تحصيل للبصيرة التي هي زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي مشابهة لسلف الأمة وعلمائها في استغلال هذا الوقت. وكل فضيلة وردت في الجلوس في المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك ففي درس العلم وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر، ولهذا تجد أكثر الناس ينصرف عن هذا الوقت في الطلب، قل درس للفجر إلا عند مشايخ كبار يعتدون هذا العلماء الكبار، لكن درس الفجر هذا صعب غير مدرج أصلا، معروف أن هذا الوقت وقت نوم وقت كذا عند الكثير، عند الكثير، لكن من خبره وعرفه عرف أنه حقيقة زبدة النهار، زبدة. ويتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وفي بركة عجيبة والله يا أخواني. كان أحيانا عند مشايخنا الشيخ الأطرم كان أحيانا الدرس هذا يبقى 3/4 ساعة فقط، وتجد كم قرية فيه من كتاب ممكن 6-7 كتب 3/4 ساعة فقط، وتشعر أن كل كتاب أنت شبعان منه، سبحان الله للبركة. لأن طبعا الوقت هناك بيبقى قصير شوية لأنه مرتبط بالدراسة، يعني أكثر الطلبة طلاب ومدرسون، الدراسة الساعة 7 فيعني بيبقى وقت إيه يعني محدود، ممكن 3/4 ساعة، لكن تجد بركة عجيبة في في في الدرس. فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار شرعت أول النهار فاجعله وردا له لا يخل بها أيضا أبدا، ثم يزيد عليه ما شاء من الأذكار الفضيلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسناء، فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب، فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وهذا الأفضل كما ورد حديث الحسن بذلك أن من جلس في مصلاة حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين كانت له إيه كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. نعم، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. وإن شاء قام من غير ركوع، لأنه جاء عند مسلم أيضا حديث جابر بن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس إيه حسنا ولم يذكر صلاة. قال ثم يذهب متضرعا إلى ربه، فإن له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يوم، فمن صلى الصبح ها في جماعة فهو في ذمة الله. قال فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية، لو يذهب إلى العمل مثلا على العمل صباحا هذا عمل طبيعي، واحد يذهب إلى مدرسة، واحد يذهب إلى مصنعه، واحد يذهب إلى سيارته يشتغل بقى على الخط، واحد يذهب إلى حقله فيحول هذه العادة إلى عبادة وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب، وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى رب، فينقلب في حقه عبادة وقربة. أنا ذاهب إلى المدرسة الآن، ذاهب إلى المدرسة بأي نية؟ أوجد منفذا ليكون هذا الذهاب طريقا إلى الله عز وجل يقربني، بل إننا نقول الإنسان يوجد منافذ وليس منفذا، تعليم أبناء المسلمين، الدعوة إلى الله عز وجل، استغلال هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القيام بحق نشر الدين، المساهمة في قوة الأمة حينما نخرج جيلا يعني بناء بعيدا عن المعاصي. فللمدرس دور كبير في نفس الطالب، في نفس المدرس قد يغنى عن الأب، الأب ما يغنى عن المدرس، لأن الوقت الذي يقضيه الطالب مع المدرس قد يصعب جدا أن يقضيه الابن بين يدي والده لانشغال الأب. ثم إنه من المعلوم مدى تأثير المدرس كقدوة في نفس الطالب، ولهذا لا زال واحد يذكر الآن المدرس الذي درسه في أول ابتدائي في ثاني ابتدائي، فإن كان تاركا أثرا طيبا يتمنى لقائه، وإن كان تاركا أثرا غير طيب يتمنى ألا يلقاه أبدا، خصوصا يعني ليس في الأزمان هذه، يمكن أزمان هذه العلاقة بين الطالب والمدرس صارت علاقة إيه؟ عيادة، علاقة مريض بإيه؟ بالطبيب، ادفع هات خد ودي كذا. لكن أيام يعني منذ مضى من زمان كانت العلاقة علاقة وسيطة، لأن ما كانش حاجة اسمها دروس، كان عيب تاخد درس يا فاشل، تاخد درس ويعير، يعير الواحد تاخد درس. ولهذا كان الواحد ياخد متى ياخد درس متى؟ إذا كان المدرس يرصب الطالب اللي ما ياخدش عنده، واخد بالك، فياخد عنده اللي ده، أو بيضرب فتقول أروح بقى إيه أخفف الوطأة شوية، إنما عاد هذا عيب، عيب. ولو أنت اضطررت تنزل المدرس تحط الدفتر هنا في قميصك من جوه عشان محدش يشوفه، محدش يشوفه. انما دلوقتي لا، العيادات فاتحه، عيادات ومستشفيات عامه ومعاهد وكل حاجه، حتى طلاب الجامعه ما كان احد يتخيل ان طلاب الجامعه ممكن ياخد درس، الان طلبه الجامعه بياخدوا ايه؟ ياخدون دروسا. نعم، فكان عيب، فلهذا صارت العلاقه ممكن المدرس النهارده يعطي للطالب سيجاره وعادي يدخله مع بعض، المهم ان هو علاقه ايه؟ يخلص الدرس ياخد فلوسه وانتهت المسألة عند هذا الحد. لكن فيما مضى كانت العلاقة قوية جدا، علاقة قوية، يعني مسألة انك تلقى المدرس في الشارع تهرب منه، هذا طبعا احنا عرفناها، طبعا نحن جربناها كثيرا، انك انت تلقى المدرس صعب، تلقى مدرس في الشارع ده صعب جدا، ولا يمكن تنظر اليه وتحد النظر فيه، صعب، هذا صعب. نعم. وبالجملة يقول: وشتان كان بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر ربي لابد له من فعله، وفتش فيه على مرض نفسه وغرض طبعه ففعل لأجل ذلك. سبحان الله، شوفوا يعني العكس، يعني أنت في العادة، في العادة تبحث عن طريق لتتقرب بتلك العادة إلى الرب لتنقلب عباد، وغيرك يبحث لا يفعل العبادة إلا إذا كان له منفذ إلى عادة أو طبع، يعني إن كان له مصلحة طبعية وعادية ودنيوية فعلها، وإلا ترك، صلى وصام لأمن كان يطلبه. قال: وجعل الأمر طريقا له منفذ لمقصده، أي في الدنيا، فسبحان من فوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية. الله أكبر، سبحان من فوت بين النفوس، هذه نفس أبي بكر وهذه نفس أبي جهل، سبحان الله، هذه نفس أبي بكر وهذه نفس أبي جهل، سبحان من فوت بين النفسين. هذا رجل ذكر لحم ودم وعظم، آدمي، وهذا كذلك، لكن سبحان من فوت بين النفسين والروحين والعقلين والقلبين. فقلب يقول لئن قال ذلك فلقد صدق، وقلب يقول لئن قال ذلك فلقد كذب. فهذه عبادته عادات، والأول عادته عبادات. فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مكملا له نصيحا فيه لمعبوده، كنصح المحب الصادق المحبة، المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله هكذا؟ وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقائها على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد في النفس ذلك مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربي بهذه المنزلة. كيف يبذل الإنسان أقصى الجهد في أن يرضي بعض الناس، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يوجهه بعمله أو يرضاه أن يوجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب الله من الناس لا بذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر عقب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن مدوا الصلاة إلى الصحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم، وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. دل هذا على أن الاستغفار أسرارا عجيبة. ولهذا كان الاستغفار متى يا أخواني؟ في أفضل الأوقات. استغفار من ماذا؟ استغفار من ماذا؟ الذين يقومون الليلة وبالأسحار هم يستغفرون، فيمدون وقتهم إلى صلاة الصبح الاستغفار، أي ذنب فعله؟ ليدلك هذا على أن الاستغفار من الذنب، إنما هو أحد أنواع الاستغفار. وإلا فإذا عاين العبد مقام التقصير وعلم أنه مهما عبد فلن يوفي الله حقه، فهو يجتهد في العبادة والطاعة حتى يبلغ أقصى المدى في ذلك، ثم يعاين تقصيره، إذ الطاعة من فضله والعبودية من منحته، فيزداد الحمل حملا وتزداد النعمة نعمة، حينئذ يجأر إلى الله أستغفر الله. إذا عاين هذا المقام وما بكم من نعمة فمن الله، إذا عاين هذا فهو يستغفر. لهذا هو أيضا في أثناء الحج، وما أدراكم الحج، محطات ومحطات ووقفات ووقفات، طواف وذبح ونذر وتهليل وتكبير وتلبية وسعي وذكر ونحر وعج وفج. ما أعظم أحوال الحج، ما أعظمها، رحلة لا تبلغ الأسبوع ولكنها الحقيقة رحلة إلى الجنة، رحلة تسكب فيها العبرات، رحلة يجد فيها التوحيد، أهل النبي بالتوحيد، رحلة يظهر فيها الامتثال في أعظم صوره. فتجريد من مخيط، طواف حول بيت، رمي للجمار، سعي بين صفا ومروة. فإن سألت عن السر هكذا فعل رسول الله، والله إني لا أعلم، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لكن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى تأتي منى فتجتمع في هذه الجموع المباركة فتصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وصبحا، ثم تنتقل إلى عرفة حيث تنزل بنمرة، ثم تقف طوال اليوم بعد الزوال بعرفة تدعو الله سبحانه وتعالى قائما إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك تنفر إلى المزدلفة فتبيت ليلتها تلتحف السماء وتفترش الأرض، ثم تغدو قائما مصليا الصبح في أول وقته، ثم ترفع يديك داعيا إلى قرب طلوع الشمس، ثم تنتقل بعد ذلك إلى منى حيث رمي جمرة العقبة الكبرى، ومن بعد إلى مكة تطوف سبعة أشواط طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن سعيت من قبل، ثم تعود بعد ذلك إلى منى، كل هذا بعد حلق وبعد ذبح، ثم تعود إلى منى فتبقى فيها ذاكرا لله سبحانه وتعالى ثلاثة أيام، ترمي الجمار بعد الزوال. هذه رحلة عجيبة الحقيقة، وفيها محطات كثيرة ووقفات مباركة، ومع هذا وفي أثناء ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بعد عرفة، استغفروا الله بعد عرفة، بعد قيام ووقوف وقفة يباهي الله بك ملائكته. إذن يا إخواني هذا نوع من الاستغفار، وده استغفار المقربين، هذا استغفار المقربين. أما استغفار الناس الذين قد يقفون مع الذنب والمعصية إذا أذنبوا استغفروا، فهذا استغفار شتان ما بينه وبين استغفار المقربين. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الخوف بعرفة المزدلفة، وشرع المتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة، وتوبة بعد قيام الليل. إذا فرغت من صلاتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد قيام الليل إن بقي لك ربع ساعة ولا عشر دقائق استغفر الله استغفر الله. في الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وبعد الوضوء طهارة حسية يتطابق معها طهارة معنوية وقلبية، ومع ذلك اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله. الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم يا إخواني من فضل الله في هذا الباب. نعم، هذه كلها بالنيات. يعني ليس هذا المقام يحتاج منك أن تترك الدراسة وأن تترك العمل في الحقل وأن تترك الوظائف، لا، وإنما هي نية توجه ومراد يتحكم وقصد يستقر في القلب. وكمال عبودية الله بموافقته لربه في محبته ما أحبه، وبذل الجهد في فعله، وموافقته في كراهة ما كرهه، وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة بالسوء ولا للوامة، فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل. وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، هذا الأول. وأما من جهة العلم الأول من جهة العمل وأما من جهة العلم والمعرفة بأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، له شهود خاص له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف، ويكون ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم. خلاصة العالم الأكياس. من هم الأكياس؟ السالكون على هذا الضرب أفراد من العالم. فهو طريق سهل قريب موصل، طريق آمن، ولكن أكثر السالكين في غفلة عنه، ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله. يبقى لابد من الكمال العلمي والعملي، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها فصارت حجابا لهم. وأي حجاب؟ التقليد. التقليد. فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا يخاف عليه إلا من ضاع في همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذلك السابق حقا، واحد الناس في زمانه لا يلحق شأوه ولا يشق غباره. فشتان ما بين من يتلقى أحواله وإراداته عن الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الإصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده. إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق، ففي واحد ينطلق من الأسماء والصفات وآثارها، وهناك واحد ينطلق من رسوم وأوضاع إصطلاحية. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سبق السعادة قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يبرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز. تابعوا أخواني في طريق السالكين. ليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يبرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن واقف تراه ساكنا مسترقا على فراشه ليس عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الناس، وقد قطع المراحل والمفاوز. فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها، سائر بها ملبوك يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه، ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد وهي معه كذلك، يقاوم يحبو. فلئن صار بنفسه خطوة أخذته خطوتين. نعم نعم هذا معنى أيضا. طيب صاحبه قد سبق السعاة أقرب، هذه أقرب. طيب قال فهو معها في جهد وهي معه كذلك. فرق بين هذا السائر وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وأسره، وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائسها وراكبها، فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت، فإذا أرسلها صارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهرها لا يتعب نفسه في قيادتها ولا في إيقافها ولا يتشده، فهو مطمئن عليها، ومع ذلك فهي تسير به حيث شاءت، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط. فشتان ما بين المسافرين، فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء. فهذا معنى عظيم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا لا يعلم مداه إلا الله، لا يعلم مداه إلا الله. فهناك سير القلوب أصحابها ساكنون ساكنون قاعدون، ومع ذلك لقلوبهم سير يصل إلى السماء السابعة ثم يعود، وهكذا يصول ويجول. ولهذا إذا خرجت روحه بعد موته واستؤذن لها قالوا روح من هذه؟ قال روح فلان وفلان بحب أسمائه، فيرحبون به ويشيعه من كل سماء مقربوها، فهي روح معروفة أصلا، روح معروفة في الملأ الأعلى قد علا ذكره وتعددت طاعاته، ونادى الله عز وجل جبريل أني أحبه، ونادى جبريل في أهل السماء أني أحبه، فله طاعات عرف بها، فروحه تعرج في كل لحظة إلى بارئها. فهو مع الآيات الكونية تأمل عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإذا رأى مبتلا عاين مشهد رحمة الله عز وجل به إذ لم يجعله كذلك، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافان مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا جاءه الرزق عاين مقام العبودية عبودية الشكر، فإذا ابتلي بمرض عين مقام عبودية الصبر وهكذا، وفي سياحة يسير وإن كان على سريره وعلى فراشه. استحضر وتصور مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين يأوي إلى فراشه ويقول تلك الأذكار، أين كانت روحه وأين مستقرها في هذا الوقت؟ استحضر هذا، استحضر هذا. فهذه المنازل لا يعلم الفوارق بين عباد الله فيها إلا من خلقها. فاحضر يا أخي ألا تكون روحك مع الأرواح السائرة، وألا تكون نفسك مع النفوس المسافرة. احذر أن تكون ممن تخلف وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وسأل الملك عمن وصل إليه من المسافرين ليمنحهم الجوائز، فسأل أين فلان؟ قالوا شغله النظر في عاطفيه وتخلف عن الركب فوزع الجوائز وحازها الناس إلا أنت، فعدت عاضا أنامل الندم، ولكن لا ينفع الندم. اضرب بسهم في كل طاعة وعبادة، واجعل روحك سائرة دائما إلى باريها سبحانه وتعالى، واشتغل بمرضاته، والحمد لله أن الله لم يجعل طريق مرضاته محل اجتهاد، بل قال لك افعل كذا أرضى عنك، لا تفعل كذا فأسخط عليك، والحمد لله فدعاك إلى الطريق وأوضح لك الطريق وعاقبة الطريق وأعطاك أمثلة لمن ساروا الطريق وأمثلة لمن تخلفوا عن الطريق ثم وطق وأعين. فما عليك إلا أن تقول عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شأن القوم، طيب هذا بحث طويل نجعله إن شاء الله الدرس.